سميع الله لمن حمده. Oh, So

كما أمرت.

الشركين كده 27 والزبريه وخلاص وبعد كده خلاص. الصحبة الإيمانية لابد منها. ولا تقطعوا، ما تتشددش في الدين، لأن هتتشدد هتتكسر، هتتشدد هتنفر من الدين. لا يشد يشد دين أحد إلا إبنه، إلا غلبة، إلا غلبة. يبقى عشان ما تطغاش لابد تتعلم، لابد تتعلم الدين عشان ما تشرحش، عشان ما تشرحش. لأن لو ما تعلمش الدين صراط الذين الحمد لله رب العالمين No. وَنَخْلَعُ مَا نَتْرُكُ السلام عليكم.